فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يقع لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ هنا مناقشة معك ها؟ مو هذا المناقشة معنى أي هذا الرجال لا يا أخي أنا أريد هذا التعليم الخير هذا المحرم القتل قتل الوارث للمرث أو الموصى إليه للموصى على وجه المباح لا تعجل شيئا على وجه المباح تفضل ليس له مثال لا ما شاء الله هات مثال نريد مثال مثال الذي قتل حتى يعني قتل مورثه قتل مورثه لكن بحق بحق كالقصاص هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث او من يعرف اذا ما تعجل الميراث الفقير اذا تعجل يعني اذا الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس لان تعجيل زكاه الحولين لا باس طيب وكذلك ايضا اذا كان لرجل دين قبل اخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وسن ديني قبل الاجل وانزل لك منه فان ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز وكذلك المراه تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح يقول رجل سرق من ما وصلناه وصلناه طيب رجل سرق من غير حد يعني قدر القيمة مرتين ليه؟ طيب إذا سرق من غير حد وش الحد ما هو الحد سرق سارق من غير حد طيب مش معنى الحد الحد يعني محفوظ ما هو الضابط في الحد فالحيل أن يكون شيء خارج المثل يعني مثل الذهب إن شاء لا أسأل ما هو الحرص قبل كل شيء أما مثل فهذا مثال طيب حمزة ما تحفظ به الأموال عادة أي الحرص ما تحفظ به الأموال عادة الحرص الذهب يا حجاج الله أين يكون؟ يكون في الدرج. ها؟ في الدرج. وراء الأغلاق الكثيرة. والغنمة؟ في الحوش. طيب، ما نقول الغنمة مثل الذهب حتى بالدرج؟ ولا نقول الذهب حتى في الحوش؟ لو سرق الذهب من الحوش. هذا من غير يضاعف عليه الغرم ولا تبقى. بارك الله فيك طيب رجل وجد ناقة فكتمها أخفاها ثم إن صاحبها عثر عليها وطالبه وثبت له هل يضاعف عليه الظلم أو لا؟ يضاعف نعم